بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عمران ابن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال الحافظ صدوق، قال الحافظ صدوق، قال حدثنا موسى أبو محمد من موالي عثمان بن عفان، قال وكان من خيار الناس، قال يعني محمد يصف شيخه، يعني محمدا يصف شيخه، وكان من خيار الناس. وبحثنا عن ترجمته فلم نجده إلا في تهذيب الكمال من مشايخ محمد هذا ابن عمران. وكونه كان من خيار الناس لا يلزم توثيقه في جانب الحديث وروايته، فالتقى والعبادة شيء، وكذلك الحفظ، حفظ الحديث وروايته هذا شيء آخر. وكان من خيار الناس لا تعد توثيقا من حيث الرواية. قال عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده، عن خالد بن يزيد بن عبد الله عن أبيه عن جده، كذلك هؤلاء الثلاثة خالد ويزيد وعبد الله بحثنا عنهم فلم نجد، وإنما وجدنا رجلا يقال له خالد بن يزيد بن عبد الله أحد الأمراء، أمير من الأمراء، وبحثنا عنه في ترجمة خاصة له لم نجده كذلك، فالله أعلم من هؤلاء. قال خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها، فقال الحمد لله الذي دنا في علوه ونأى في دنوه، لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده. الشاهد واضح، الذي دنا في علوه، هو في علو لكنه دنا بالعلم والسمع والبصر، ونأى في دنوه، وناء أي نعم وناء، وناء في دنوه يعني بعد، بعد في دنوه، هو في دنو منا في قرب بالسمع والبصر والعلم، وناء بذاته، فهو على العرش، فهو على العرش. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا نعيم ابن حماد، وهو يعني إمام في السنة ولكنه ضعيف في الحديث. قال حدثنا ابن المبارك أنبأنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني. سليمان بن المغيرة يعد ثالث ثلاثة ممن عد أثبت الناس في ثابت البناني، عد ثالث ثلاثة ممن عد بأنهم أثبت الناس في ثابت البناني. فمن هو الأول؟ حماد بن سلمة. فمن هو الثاني؟ ها، هذا الذي بين أيدينا سليمان بن المغيرة. فمن هو الثالث؟ فمن هو الثالث؟ ها ها، حماد بن زيد، حماد بن زيد. هؤلاء الثلاثة بهذه الدرجات، يعني هؤلاء يعد من أثبت الناس، مع وجود كذلك آخرون، مع وجود كذلك آخرين هم يعدون كذلك من الأثبات، لكن هؤلاء يعدوا أثبت الناس: حماد بن سلمة، ثم هذا سليمان بن المغيرة ثم حماد بن زيد. قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله ابن عمرو بن العاص ويسمع منه. وهذه جهالة بهذا الرجل، رجل مبهم. هذه كم العلة الآن في الحديث هذا؟ هذه العلة الثانية. العلة الأولى ما هي؟ نعيم بن حماد. قال وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع منه. قال كنت معه فلقي نوفا، نوفا ابن فضالة، ابن فضالة مستور. قال الحافظ مستور، يعني فيه جهالة، هذه العلة الثالثة. فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي، فقالوا يا رب كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك؟ قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. قال يقول عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، أو قال غيرها. شك سليمان، سليمان ابن المغيرة شك في هذا، فقعد رهط أنا فيهم. الرهط هم ما دون العشرة، ما دون العشرة من الرجال دون النسوة، من الرجال دون النسوة. قال ينتظرون الصلاة الأخرى، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعه إزاره كي يكون أخف، كي يكون أخف له في المشي. فانتهى إلينا فقال ألا أبشروا، هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى، أو قال بباء، أو قال باب السماء، ففتحه ففاخر بكم الملائكة. فقال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي، ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبو هلال محمد ابن سليم الراسبي، أبو هلال محمد ابن سليم الراسبي. قال الحافظ صدوق. قال حدثنا قتادة قال قالت بنو إسرائيل يا ربي، قال قالت بنو إسرائيل، كلمة إسرائيل كلمة عبرانية مركبة من كلمتين، من إسراء وإيل، مركبة من إسراء بمعنى العبد وبمعنى الصفوة. إسراء في اللغة العبرانية بمعنى العبد وبمعنى الصفوة، وإيل بمعنى الله، إيل في اللغة العبرانية بمعنى الله. فصار الكلام عبد الله وصفوة الله، عبد الله وصفوة الله. فمن هو إسرائيل؟ يعقوب ابن إسحاق على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل من جاء من سلالته، سلالة يعقوب، يقال لهم بنو إسرائيل. قالت بنو إسرائيل يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، يعني الولاة والسلاطين والأمراء، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم، وكما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى في الرعية الخير ولا وجعل لهم من الولاة والأمراء من هم أهل صلاح وخير، وإن كان العكس فالعكس، وكما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لم ينقص المكيال والميزان، نعم وإذا لم ينقص المكيال والميزان، إيش قال؟ ها؟ سلطت عليهم، لا، شدة المؤنة إلا أخذوا بشدة المؤنة والسنين وجور السلطان، إلا أخذوا بشدة المؤنة والسنين وجور السلطان وجور السلطان. وهذا الأثر يعني إلى قتادة حسن موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي كما سبق معنا، وأبو هلال وهو محمد بن سليم صدوق، فهو حسن إلى قتادة حسن. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري، وسبق معنا بأنه كاتب الليث وهو ضعيف. قال حدثني الليث وهو ابن سعد قال حدثني خالد ابن يزيد الجمحي ثقة، خالد ابن يزيد الجمحي وهو ثقة، عن سعيد ابن أبي هلال، وسبق معنا سعيد ابن أبي هلال وهو أبو العلاء، ما له ها ما له سبق معنا اختلط ذكر ذلك الساجي عن الإمام أحمد وضعفه ابن حزم، وقال الحافظ بن حجر لا أعلم أحدا ضعفه إلا ابن حزم أو نعم إلا ابن حزم. قال أن زيد ابن أسلم وهو ثقة وعالم، زيد بن أسلم العدوي، قال عن عطاء بن يسار وهو كذلك من الثقات، قال أتى رجل كعبا وهو كعب ابن ماتع الحميري، كعب ابن ماتع الحميري، ذكر الحافظ أنه من المخضرمين قال أتى رجلا كعبا وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله، فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهلا تعلم وإن كان عالما ازداد علما، ثم قال كعب أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض وكثفهن يعني سمكهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي، وسبق معنا هذا الحديث أطيط العرش وأنه لا يصح في ذلك شيء، والمراد بالعلافي الرحل العلافي أو الشاه العلافي التي يعني يؤتى لها بأكلها وشربها وتعلف من غير أن ترسل إلى المرعى، من غير أن ترسل إلى المرعى من أجل السمن، من أجل أن تكون سمينة، فيقال له الرحل العلافي أو الشاه إلى غير ذلك. قال أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن، عبد الله بن صالح ضعيف وسعيد بن أبي هلال كما سبق بأنه اختلط. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن كعب الأحبار كما سبق كعب ابن ماتع، وقيل كعب الأحبار يعني إما بالنسبة إلى الإضافة كعب الأحبار أو بالنسبة إلى الوصفية كعب الأحبار كعب الأحبار فيكون صفة، الأحبار صفة، فمنهم من يجعله صفة ومنهم من يجعله مضاف ومضاف إليه، كعب الأحبار مضاف ومضاف إليه، وإذا نونت كعب قلت كعب الأحبار فصار صفة وموصوف، والمراد بهذه الوصفية أو بهذه الإضافة إما أن الأحبار بمعنى العالم بأنه كعب العلماء، أو بأن الأحبار جمع حبر، جمع حبر وهو المداد الذي يكتب به، قالوا لكثرة كتابته بأنه كان يكتب، كان يكتب، هو كان من اليهود من مسلمة أهل الكتاب من اليهود. قال لعمر رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. قال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. وكبر عمر وخر ساجدا. يعني هو أطلق: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فاستدرك عمر: إلا من حاسب نفسه. فوافقه كعب ففرح بذلك عمر فخر ساجدا، خر ساجدا. هذا الأثر عبد الله بن صالح سبق معنا بأنه ضعيف، رواه عن الليث بهذا السند، وخلف عبد الله بن صالح فقد رواه من هو أوثق منه وهو قتيبة بن سعيد، رواه عن الليث عن خالد بن أبي يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن كعب. قتيبة بن سعيد عن الليث عن خالد بن أبي يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال عن كعب. طيب، أما السند الأول فعبد الله بن صالح ضعيف، وكذلك سالم بن عبد الله لم نجد يعني من قال بأنه روى عن كعب، هذا إذا قلنا بهذا الإسناد. وأما إذا قلنا بالإسناد الآخر فسعيد ابن أبي هلال اختلط، وكذلك ما وجدنا أحدا حسب ما طلعنا من كتب الرجال أنه يقول بأن سعيدا روى عن كعب، فضلا عن أن يكون سمع منه أو لقيه إلى غير ذلك. فقتيبة ابن سعيد مقدم على عبد الله بن صالح. قال: حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني، سبق معنا، وهو صاحب إيش من كتاب؟ صاحب كتاب إيش؟ المسند الكبير، صاحب كتاب المسند الكبير. قال: حدثنا أبي عبد الحميد. عبد الحميد هذا الذي هو أبوه يعني فيه في حفظه، أو يعني مطعون في حفظه، مع أنه صدوق. عبد الحميد بن عبد الرحمن. قال: عن نضر أبي عمر الخزاز. نضر أبي عمر الخزاز، نضر بن عبد الرحمن، متروك الحديث. والخزاز نسبة إلى الخز، إما إلى صناعته وإما إلى بيعه. والخز هو الثياب التي تمسك بالإبريسم، نوع من أنواع الحرير، أو من الصوف، ينسج من الصوف أو من هذا النوع من أنواع الحرير، يقال له الخز. قال: عن عكرمة مولى ابن عباس. عن ابن عباس قال: سيد السماوات السماء التي فيها العرش، وسيد الأراضين التي نحن عليها، وسيد الشجر العوسج، نوع من أنواع الشجر. فما هو هذا النوع من أنواع الشجر؟ من يعرفه؟ ها؟ إيش مكتوب؟ لا يعني من رأى هذا النوع أو يعرف هذا النوع؟ ها؟ أحد يعرفه هذا النوع؟ طيب، قال: ومنه عصا موسى. الشاهد واضح، السماء التي فيها العرش، مع أن الحديث لا يصح. قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا ثابت ابن قيس أبو الغصن عن أبي سعيد المقبري. أبو سعيد المقبري اسمه كيسان، والمقبري نسبة إلى مسكنه، كان بالقرب من المقبرة، يقال المقبرة ويقال المقبرة بالضم والفتح، المقبرة بفتح الباء والمقبرة بكسرها، فنسب إلى هذا اللقب أو إلى هذا النسب لأنه كان يسكن بالقرب من المقبرة. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصومه من الشهور أكثر إلا رمضان. قال أي شهر؟ قلت شعبان. قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا حسنه الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. والشاهد منه ماذا؟ أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وهذا يكون من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم، محمد بن عثمان، عثمان بن محمد بن إبراهيم ثقة حافظ، ثقة حافظ، عثمان بن محمد بن إبراهيم، وله أوهام، وله أوهام، ومنهم من تكلم فيه. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد قال عن الأعمش، وفيه كلام في روايته عن الأعمش، فيه كلام كما قال الإمام أحمد. قال عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة، وصعدت ملائكة الليل، ومكثت فيكم ملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون، فيقولون جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون، قال فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، قال فحسبته أنه قال فاغفر لهم يوم القيامة. عندكم هكذا يوم الدين، لكن عندكم فاغفر هكذا، فاغفر لهم يوم الدين. طيب، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة أسري به. قال ما يخبرك ذاك؟ قلت القرآن، فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده من الليل، من الليل، وفي بعض الروايات ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هي قراءة عبد الله بن مسعود، قراءة عبد الله بن مسعود. قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال هكذا هو في قراءة عبد الله. قال هل تراه صلى فيه يا أصلع؟ يعني زر بن حبيش. قال قلت لا. قال فإنه أتاه بدابة، الدابة التي هو صعد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء. قال فوصفها عاصم بحمار فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه، ثم انطلقنا فأري ما في السماوات وأري، ثم عادا عودهما على بدئهما، فلم يصلي فيه ولو صلى فيه لكانت سنة. هذا الحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، رقم 301، رقم 301، وهو يعني في تلك الرواية التي ذكرها الشيخ عن الإمام أحمد أوسع من هذا الحديث. فحذيفة بن اليمان ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس، ولكن قال ابن كثير وجماعة من أهل العلم قالوا من علم حجة على من لا يعلم، فحذيفة حكى بمقتضى علمه وما أدركه وما وصل إليه علمه بأنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، لكن قد صحت في الأخبار الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه والشاهد واضح وهو عروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعة وهو ضعيف كما تعلمون. قال عن بكر ابن سوادة، هكذا بالضم وفي التقريب سوادة بفتح السين، سوادة بفتح السين، وهو ثقة من الثقات. قال عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب في راحته فيقول أي رب عبدك هذا ذكر أم أنثى، فيقضي الله عليه ما هو قاض، ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد، فيكتب بين عينيه ما هو لاق. قال وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. وأصح من هذا حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، حديث معلوم وهو متفق عليه، وفيه ما هو بيان لهذا وأكثر. قال أبو سعيد رحمه الله وإلى من يعرج الملك بالمني والله بزعمكم الكاذب، والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني، نسأل الله العافية. هذا قول الزنادقة، هذا قول الزنادقة بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب4 كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه بمعنى بهاء وضياء ونور وجهه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وهو في صحيح مسلم، حديث أبي موسى في صحيح مسلم. قال أبو سعيد رحمه الله فإلى من ترفع الأعمال، والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه، غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها. حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم وفراعنتهم، أي الألف قبل العين. قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. واتخذ فرعون إبراهيم، من هو فرعون إبراهيم؟ نمرود ابن كنعان. النسور والتابوت، لعله تصحيف، التابوت عندكم هكذا والتابوت جمع، التابوت جمع تابوت، التبوت. إذن يحتاج إلى نظر، ينظر في كتب اللغة هل جمع تابوت تبوت أو أنه تصحيف توابيت، يحتاج إلى نظر. وإلى الأثر الذي قد سبق معنا بأنه التابوت، اتخذ النسور والتابوت. قال يرومون الاطلاع، يرومون يعني يريدون من رام إلى الله بذلك. وقالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، وأشبه هذا كثير يطول إن ذكرناه. وظاهر القرآن وباطنه كله يدل على ذلك، لا لبس أو لا لبس فيه، ولا تأول إلا لمتأول جاحد. ولا تأول، ولا تأول إلا لمتأول، بتجديد الواو مضمومة، ولا تأول إلا لمتأول جاحد يكابر الحجة وهو يعلم أنها عليه. ما شاء الله. طيب، قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. وقوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ما إعراب سورة؟ ما إعراب سورة؟ ها، خبر لمبتدا محذوف، هذه سورة. ويجوز إيش؟ أن تكون مبتدا لخبر محذوف، إيش تقديره؟ سورة أنزلناها، أنزلناها صفة، صفة لسورة، سورة أنزلناها وفرضناها، هذا بيانها، هذا محلها. يجوز هذا ويجوز هذا. ويجوز في غير القرآن وجهان آخران، فما هو مفعولا به، مفعولا به في غير القرآن. إذا قلت مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، يجوز فيه أربع أوجه، أربعة أوجه. الوجه الأول أنه مبتدأ لخبر محذوف، كتاب الصلاة هذا بيانه وهذا محله. الوجه الثاني أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الصلاة، هذا كتاب الصلاة. الوجه الثالث كما قال الأخ بأنه مفعول به، تقدير الكلام اقرأ، اقرأ كتاب الصلاة. الوجه الرابع أنه مجرور بنزع الخافض، اقرأ في كتاب الصلاة، وهذا أضعف وجه من الأربعة الأوجه، وهو قول الكوفيين، قول الكوفيين، وهو قول ضعيف. قال وما أشبه هذا في كتاب الله كثير، كل ذلك دليل على أن الله عز وجل أنزله من السماء من عنده، ولو كان على ما يدعي هؤلاء الزائغة أنه تحت الأرض وفوقها كما هو على العرش فوق السماء السابعة، يعني في كل مكان، لقال جل ذكره في بعض الآيات إنا أطلعناه إليك ورفعناه إليك وما أشبهه. ما إعراب وما أشبهه؟ ها؟ أيوة، وما موصولة بمعنى الذي، أيوة. طيب وأشبهه فعل إيش؟ فعل ماض، والهاء مفعولا به، والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى الذي. وقال وما نتنزل إلا بأمر ربك، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك، من تفيد الابتداء. وهذا رد على من قال بأن القرآن من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل نزله روح القدس من ربك، فمن تفيد الابتداء. وهذا رد على هؤلاء الأشاعرة الذين قالوا بأنه القرآن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم به جبريل، وبقي لهم قول ثالث. فما هو؟ الأشاعرة لهم ثلاثة أقوال، قالوا القرآن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الله سبحانه وتعالى قذفه في روع جبريل فتكلم به جبريل، تكلم به جبريل بلفظ نفسه، هذا القول الأول. القول الثاني أنه قذف ذلك في قلب محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به من عند نفسه. فما هو القول الثالث؟ أنه أخذه من اللوح المحفوظ، أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. وهل القرآن في اللوح المحفوظ؟ هل القرآن في اللوح المحفوظ؟ نعم، القرآن في اللوح المحفوظ. وهل هذا يتعارض؟ تعالى تكلم به في وقت دون وقت، يعني إذا قالوا اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى قد كتب ما هو كائن وأمر القلم أن يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهل يلزم بأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن منذ القدم أو تكلم به في وقت دون وقت؟ إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ واصل يا منير؟ لا يلزم. لماذا؟ هم يقولون، هؤلاء يقولون الأشاعرة وغيرهم يقولون الله سبحانه وتعالى ما تكلم بالقرآن، الدليل أنه قد كتب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأمور قبل أن تخلق السماوات والأرض. فما هو الجواب؟ هذا كلام طيب، لكن الآن خلينا مع اللوح المحفوظ، خلينا مع اللوح المحفوظ. يعني قالوا مكتوب، قلنا نعم مكتوب باتفاق، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هل الله سبحانه وتعالى هنا تكلم به في وقت دون وقت؟ إذا قلنا نعم فما الجواب؟ طيب أين الجواب الآن؟ يدخل في كلام الله قديم النوع وحادث الأحد، هذا طيب، هذا كلام الله سبحانه، هذا القرآن مثلا نقول كلام الله قديم باعتبار، وأحد يعني حادث الأحد باعتبار. لكن الكلام على هذه الشبهة من؟ أي القرآن له ثلاث مراحل، أي مرحلة الكتابة، طيب على قول، هذا قول صحيح يعني، هو هذا نزل منجما يعني إلى السماء. لأن بقيت لك المرحلة الثالثة ونكتمل ونجيب عن السؤال، ما هي مرحلة الكلام؟ يعني الكتابة شيء والكلام إيش؟ شيء آخر. الله سبحانه وتعالى كتب جعل القلم يكتب القرآن في اللوح المحفوظ، لأن القرآن مما هو حاصل في يعني هذه الدنيا، في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جعل القلم يكتب فكتب هذا اللوح، هذا القرآن الذي سيكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ثم الله سبحانه وتعالى تكلم به عند وقته، تكلم به عند وقته. فالكلام مرحلة والكتابة مرحلة، فمرحلة الكتابة سابقة على مرحلة الكلام، على مرحلة الكلام. عند إيش؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل إلا أنه كتب. تفضل. لكن هل تكلم به عند الكتابة؟ ما عندنا دليل، فما معنى بهذا إلا السكوت في هذه الموطن. لكن تكلم به عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعند يعني أتاه جبريل بالقرآن، نقول نعم تكلم الله سبحانه وتعالى به، كلمه وأوحاه إلى جبريل وسمعه جبريل من ربه ويعني أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فسمعته الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ذكر القرآن وليس القرآن. هذا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. يقول بأن من شيخ الإسلام نقل عن من؟ نقل بأن القرآن مذكور أو مكتوب في يعني اللوح المحفوظ ذكرا، ولم يعني تكتب آياته. يعني مثل ماذا؟ القرآن ذكرت السماوات والجبال والأرض، القرآن ذكر في يعني فيه السماوات والأرض والجبال ذكرا ليس كائنا، يعني مثل هذا يريد أن يقول. ثم قال أي شيخ الإسلام؟ أيوة. ثم ترك هذا القول شيخ الإسلام ومكث عليه فترة ثم تركه. أيوة. طيب أين هذه الفائدة؟ الشيخ بن عثيمين نقلها. يعني ثم رجع إلى أن القرآن بنفسه مذكور في مكتوب في اللوح المحفوظ. ما شاء الله. يعني كتابة القرآن أو ذكره في اللوح المحفوظ خلاف بين السلف. ثم رجع شيخ الإسلام إلى القول الثاني بأنه أي أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب، وهذا قول أهل السنة والجماعة المعروف، هذا قول أهل السنة والجماعة، لكن شيخ الإسلام مقدم في هذا الباب ولا شك، فهو أعرف بخلاف السلف. لكن على حسب يعني ما قرأنا من كتب المتأخرين، خاصة السعدي في تفسيره وغيره من العلماء، ما ذكروا خلافا في هذه المسألة، وذكروا بأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. أي الشيخ بن عثيمين كان يقول إيش؟ ذكر القرآن في اللوح المحفوظ ثم تراجع إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الشيخ بن عثيمين. ما شاء الله. إذن اكتسبنا فائدة في هذا الباب، أولا بأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، هل في اللوح المحفوظ ذكر القرآن أم القرآن نفسه، هذا فرق. يعني اللوح المحفوظ مثلا يكتب القرآن، يكتب القلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مجرد ذكر. أو أن تكتب آياته يعني المنزلة إلى هذه الأمة، فيكون القرآن نفسه في اللوح المحفوظ، القرآن نفسه في اللوح المحفوظ. طيب وهذا الوجه هو هو هو الصحيح. ما شاء الله ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ابن عثيمين أين يا أخي؟ في السفارينية. السفارينية أو السفارينية؟ ها؟ السفارينية أو السفارينية بتجديد الفاء أو بتخفيفه؟ ها؟ بتجديده. أي بتجديد الفاء كما ذكر ذلك فيما أذكر الآن في تاج العروس الزبيدي أو صاحب القاموس أنه بتجديد الفاء. ما شاء الله. أي أن إيش؟ لم يتكلم في القدم. هذا هو الصحيح. إيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى تكلم به يعني ليس بالقدم. قد سمع الله قول التي تجادلك. متى سمع؟ متى يكون سمع؟ عند أن إيش؟ تكلمت. عند أن تكلمت سمع الله سبحانه وتعالى قولها وشكواها. فهل سمعها قبل أن تخلق؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، ما سمعها قبل أن تخلق، لأننا لو قلنا بأنه كلامه قديم يلزم أن تكون خولة بنت ثعلبة إيش؟ ها؟ أن تكون قديمة، أن تكون قديمة ليست بمخلوقة. ها؟ ها؟ العلم شيء والسمع شيء، نحن نتكلم على السمع. هل سمعها قبل أن تخلق؟ هنا الجواب. أما علمها هذا لا شك ولا ريب أنه علم كل شيء قبل أن يخلقه وقبل أن يوجده. أي أي لا شك لا شك خلقهما. أي وموسى كلمه تكليما كذلك. أي كذلك، لكن هذا من الحجج القوية، وهذا مما أخطأ فيه يعني صاحب السفارينية. في ما اسم كتابه الذي شرح فيه الأبيات؟ لوامع الأنوار البهية. لوامع الأنوار البهية له أخطاء يعني قد نبه عليها جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. ليس ربنا بجسم ولا جوهر ولا عرض، هذا من الأخطاء. كما هو معروف أن هذه الأمور لا تنفى ولا تثبت، لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل. طيب كم أخطاء عثر العلماء على المقدس في اللمعة؟ ها كم أخطاء؟ من يقول؟ ها ثلاثة. يلا ذكرونا كم الأولى إيش؟ ما هي الأولى؟ أنه يوهم مذهب التفويض، أنه لا يتعرض لمعناها، لا يتعرض لمعناها. طيب هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، وإيش الصواب؟ إيش الصواب؟ إيش الصواب في بيان عقيدة المقدسي في هذه الكلمات؟ فواز لا يتعرض لمعناها، لكن في عقيدته هل نقول بأنه مفوض؟ الناس انقسموا إلى ثلاثة أقوال في المقدسي رحمة الله تعالى عليه في هذا المحل، هل هو مفوض أو ليس بمفوض، على ثلاثة. فمنهم من اتهمه بالتفويض صراحة كعبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليه في فتاواه قال بأن بعض الحنابلة من تعصب له وإنما هو مفوض وآخرون يعني ساروا معه يعني على سير عدم التخطئة، فقالوا هو بهذه العبارة يريد كذا وكذا إلى غير ذلك، شرحوا معنى طويلا. وإن كان بعضهم من انتقدهم ممن يعني انتقدوا هذه القولة أو هذه المقولة، الشيخ صالح الفوزان وغيره انتقدوا على من قال بأن ليس المراد من كلامه التفويض، وإنما يعني في بعض النصوص قد لا تفهم معناها في باب الأسماء والصفات. وهذا قول يعني كما هو معروف قول الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو قول ليس بصحيح، وقد يعني أشار إلى ذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه بأن هذا القول ليس بصحيح ولا يقال هذا القول. لماذا؟ لأن ليس في نصوص الصفات شيء لا يعرف معناه، ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق في أوائل كتابه بأنه اتفق السلف بل والصحابة على أنه لا يوجد لفظ من الصفات والأسماء لا يعرف معناها، والقول يعني الثالث من الأقوال في المقدسي رحمة الله تعالى على الجميع أنهم قالوا بأن هذا القول لفظه موافق لقول المفوضة، مع أنه ليس بمفوض. هذا أصوب الأقوال، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمة الله تعالى عليه، هذا أصوب الأقوال. هذه اللفظة الذي أتى بها المقدسي موهمة للتفويض، لكن لا نقول بأن المقدسي رحمة الله تعالى عليه بأنه مفوض. لماذا؟ لأن كتابه هذا اللمعة نفسه يثبت فيه الصفات، ويعني في كتب أخرى كذلك إلى غير ذلك. فهو أخطأ، في اللفظ في التعبير، طيب الخطأ الثاني ما هو؟ الخطأ الثاني في القرآن بأنه قديم، والصواب إيش؟ القرآن قديم، قديم النوع حادث الأحاد، هكذا نقول القرآن هكذا، كلام الله، قديم النوع حادث الأحد، ويدخل في كلام الله إيش؟ القرآن والتوراة والإنجيل، أيوة بقية، أنه نسب القول بأنه إثبات اللفظ دون معنى نسبه للإمام أحمد، وهذا هل هو ثابت عن الإمام أحمد؟ هذا إذا ناقشنا اللفظة، لكن هل هو ثابت أولا إلى الإمام أحمد؟ هذا في روايته من؟ في سنده من؟ حنبل، ورواية حنبل عن الإمام أحمد، إذا انفرد لا يؤخذ بقوله، وأما إذا يعني روى مما يوافق به تلامذة الإمام أحمد فيؤخذ بقوله، أما إذا انفرد عن الإمام أحمد فلا يؤخذ. أحسن شارح للنمعة، شرح الشيخ بن عثيمين، شرح مبسط ومسهل وطيب. أيوة نقرأ بس هذا الكلام بالنسبة حكاية مثل هذه الأمور. يعني الأخ صاحب السؤال كأنه يعترض، يقول بأن ذكر هذه الأمور الذي ذكرها الدارمي يعني قد تشكل عليه، هكذا كأن هكذا هو السؤال اختصارا، هكذا سائل ها ها صح ها هكذا أي هذا لا، هذا ليس بصحيح. أنت طالب علم ثم بعد ذلك الدارمي رحمة الله تعالى عليه يذكر لك الأخبار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة، من كلام التابعين، يذكر لك الآيات إلى غير ذلك. فهذا الأمر لابد أن تطلع عليه. فهذه الشبه، هذه الشبه مع جوابها، أنت طالب علم، لعل هذه الشبه يعني تسمعها من قريب أو من بعيد، أو تسمعها يعني أو تقرأ في كتاب فتجد هذا، أو تسأل أنت عن هذه الشبه. فرب شبهة لا نستطيع يعني لا ربما شبهة صغيرة ليست بكبيرة لا نستطيع أن نجيب عنها إلا بالنظر في كتب أهل العلم إلى غير ذلك. فهذه ذكر هذه الشبه والرد عليها هذا من أعظم الأمور ومن أعظم يعني الأسباب التي بها تقي قلبك ولا يشكل عليك ولا كذلك يلتبس عليك شيء من هذا عند أن تقرأ الكتاب والسنة وكلام والآثار وحل هذه الشبه. هذا كلام طيب وهذه الكتابة طيبة جدا، فيعني ما ندري. فعليك بالأدوية الثلاثة. إيش الأدوية الثلاثة؟ ها ها إيش قال؟ ذكر الله، ها الاستعاذة من الشيطان. والاستعاذة من الشيطان قول باللسان وإيش؟ ها ها قل وإيش سبق معنا؟ ودعاء، ها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذك وأن يبعدك من هذا. الثاني الانتهاء، الانتهاء من هذا. والثالث أن تقول آمنت بالله، هذا سبق معنا بالتفصيل. هذه ثلاثة الأمور، ارجع إلى هذه ثلاثة الأمور وبإذن الله تعالى ستذهب عنك هذه الالتباسات. من ايه المعبود بكل مكان، يعني كلمة المعبود بكل مكان إن أراد به العبادة الفعلية القولية فهذا لا يصح، وإن أراد به العبادة كما يقال بلسان الحال دون المقال فهذا صحيح. فالإنسان قد يكون في حمام، فهل تعبد الله سبحانه وتعالى في الحمام؟ الجواب لا، لكن حالك عابد لله سبحانه وتعالى، القلب ما زال في ذكر وإلى غير ذلك. إذا على هذا التفصيل، إن كان بلسان المقال بالفعل فلا، وإن كان بالحال فنعم فنعم. أه؟ في كل زمان ماله وفي كل مكان قال أي المقدسي كلامه في كل مكان أي ها أيوة. الخطأ الرابع ها في باب القدر إيش ها ذكر كلمة الكسب ها ما أذكر لا نحتاج إلى نظر. سبحانك اللهم وبحمدك.